أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. لا يزال الكلام موصولا مع حضراتكم حول القرآن الكريم، وحديثنا اليوم يتناول أخلاق أهل القرآن. ولفظ أهل القرآن ورد في حديث قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبين فيه فضل أهل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهذا منتهى التكريم والتشريف ورفعة القدر لأولئك الذين جعلوا القرآن العظيم ربيع قلوبهم ونور صدورهم، وساقهم القرآن الكريم إلى كل خير، ونهاهم القرآن الكريم عن كل شر، فيضافون إلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف وتكريم، فيقال أهل القرآن هم أهل الله، كما يقال بيت الله في المسجد، سمى المسجد بيت الله مثلا، وناقة سيدنا صالح ناقة الله، وهكذا. فهذه إضافة تعني التشريف والتكريم والإجلال ورفعة القدر لأولئك الذين يحملون القرآن الكريم ويعملون به. وهذه الصفة لا تكون لأهل القرآن حقا إلا إذا عملوا بهذا القرآن وانطبعت طبائعهم وتأدبت أحوالهم وسلكوا سبيل القرآن في كل شيء، بحيث يقول القرآن الكريم ربيع قلوبهم، كما يقول أحد السلف: يا أهل القرآن، انظروا ماذا زرع القرآن في قلوبكم، فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الماء ربيع الأرض. ورجل آخر يقول: يا حامل القرآن، لا تفرح بحمله حتى يشهد لك كل حرف فيه، فلا يكفي أن أحفظ الحروف وأضيع الحدود، لا يكفي أن أعرف القرآن علما وأهمله عملا، لا ينفع أن يقال على لساني وجوارحي تمضي بعيدا عنه، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس حفظ القرآن بحفظ حروفه، وإنما بإقامة حدوده. ومن هنا قد يكون من أهل القرآن الكريم من لا يحفظ القرآن، وقد لا يكون من أهل القرآن من يحفظه ويستظهره ولكنه لا يعمل به. فمربط الفرس وحجر الزاوية والمعيار الدقيق هو أن يصبح القرآن الكريم في حياة الإنسان علما وعملا، منهجا وسلوكا، حروفا وحدودا. لو أنك حفظت القرآن الكريم هذا شرف عظيم، لكن ده ما يكفيش حتى تكون من أهل القرآن. تجمع ما بين الحرف والحد، ما بين التلاوة باللسان وما بين التطبيق بالجوارح. هكذا نتعلم أن أهل القرآن الكريم ليسوا أناسا مجرد كلام أو مجرد حفظ آيات بس، ولنسمع في هذا المعنى إلى ما يقوله الإمام ابن القيم رضي الله عنه نقلا عن بعض السلف. يقول الإمام ابن القيم نقلا عن بعض السلف: أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. ده كده مش بنقلل من قيمة الحفظ، لا، واحد بيعمل بالقرآن الكريم ويحفظه أفضل ممن يعمل به ولا يحفظه قولا واحدا، لكن لابد من العمل. فقال: أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم. من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم، يعني يقرأ القرآن ويخرج الحروف من مخارجها ويمد من ما يستحق المد ويغن ما يستحق الغنة وما إلى ذلك، لكن فين العمل؟ فين العمل؟ هو ده اللي هيسأل عنه الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل آخر جملة فيه قال: القرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن حجة لك إن جعلته أمامك، إن جعلته أمامك قادك إلى الجنة، وحجة عليك إن جعلته خلفك فساعتها سيسوقك إلى النار والعياذ بالله. فإذا لابد أن نتعلم أن لأهل القرآن الكريم أخلاقا وآدابا تميزهم عن غيرهم من الناس. وأهل العلم تكلموا في هذا كثيرا، والحقيقة حتى في بعض مؤلفات، يعني التبيان في أدب حملة القرآن للإمام النووي بيتكلم عن موضوع زي ده، أخلاق أهل القرآن للإمام الأجري بيتكلم عن حاجة زي دي، هكذا. ولنا كتاب مسميينه كده أخلاق حملة القرآن، ها، بيتناول هذه القضية أيضا. أذكر لحضراتكم بعضا مما قاله الصحابة وسلف الأمة الصالح حول ما ينبغي أن يتحلى به أهل القرآن من آداب. اسمع إلى كلام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، قيام الليل مع أهل القرآن. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، يصوم، يبقى قيام وصيام، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. شايف الأوصاف؟ خشوع، بكاء، قيام، صيام، هكذا ينبغي أن يكون أهل القرآن الكريم. ويقول الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض، ولا يجهل مع من يجهل. مش هو مش واحد عادي، ده إنسان يحتوي القرآن الكريم بين جنباته. كل ما أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود مع القرآن الكريم، فينبغي ألا يخوض مع الخائضين، وألا يجهل مع الجاهلين، ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن، لأن في جوفه كلام الله تعالى. وينبغي له أن يتصاور عن الشبهات، ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه، ويأخذ نفسه بالحلم والوقار. وينبغي له أن يتواضع للفقراء ويتجنب التكبر والإعجاب، كل ده كلام سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. ويتجنب عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة، ويترك الجدال والمراء، ويأخذ نفسه بالرفق والأدب. هذه أهل القرآن. وكلمة أخرى جميلة يقول الفضيل بن عياض حامل القرآن حامل راية الإسلام. شايف الاختصار ده؟ حامل القرآن حامل راية الإسلام، فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن، تعظيما لحق القرآن. فأهل القرآن الكريم يعرفون بين الناس بأخلاقهم وآدابهم وإيثارهم وتواضعهم ورحمتهم وحبهم الخير للناس ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا دائما في المقدمة، كما يقول بعضهم: إذا كنت إمامي فكن أمامي. فإنت ربنا أنعم عليك بالقرآن الكريم، ينبغي أن تكون في المقدمة في كل شيء، في كل عمل خير تكون أنت في الصدارة، وفي كل عمل شرير تكون بعيد عن هذا تماما، لا وجود لك في صفوف هؤلاء المخالفين، وإلا يبقى القرآن ملوش لازمة في حياتك. وقلنا بكده عبارة، ها، ليس المهم أن يكون في جيبك مصحف، وإنما أن تكون في أخلاقك آية. ليس المهم أن يكون في جيبك مصحف، بل تكون في أخلاقك آية. يتحول القرآن في حياتك إلى ترجمة عملية تطبيقية. واسمع معي إلى هذا الخبر، الخبر العظيم، عظيم الشأن وعظيم القدر. أحد الذين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخذ عنهم القرآن صحابي جليل، صحابي جليل اسمه سالم مولى أبي حذيفة، يؤخذ عنه القرآن مع عبد الله بن مسعود ومع أبي بن كعب ومع زيد بن ثابت. سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة كان يحمل راية المهاجرين في معركة اليمامة، كان يحمل راية المهاجرين في معركة اليمامة التي كانت ضد مسالمة الكذاب. فقالوا له: يا سالم، إنا نخاف أن نؤتى من قبلك، إحنا خايفين لأن الناحية بتاعتك دي ها تبقى كده يعني مش ولا بد، إنا نخاف أن نؤتى من قبلك. انظر بقى إلى الجواب، انظر إلى الثبات، انظر إلى القدوة الحسنة في كلام هذا الرجل العالم الصحابي الجليل الذي يؤخذ القرآن عنه. قال: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيت من قبلي، بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. الشجاعة والثبات والصمود والتحمل والتقدم، وأن يكون له دائما الأولوية في كل خير. إذا قيل من فتن، خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. هو ده المسلم الحق، وهو ده صاحب القرآن الكريم الذي يعني يشار إليه بالبنان و ترفع له الأيدي بالدعاء، طالما كان القرآن الكريم ترجمة عملية ونماذج تطبيقية في حياته، وإلا كان القرآن الكريم حجة علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه بعض إشارات مجملة إلى أخلاق أهل القرآن الذين شرفهم الله تعالى بالانتساب إليه، وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.